بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة مريم آية شنتمي سجل الرجل كبا نهون داورا بواقد دار رابو فترب نهاتاتسو درسين كي نكني جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أكن جوران جل كبا درسين كي نكني درسي مدرسة قرآن نجازتي واي أنبيوتا دبتي دبرتي أنبيوتا نمهدو دبتي دبرتي دم آية ثانية إرادتي أنبيون نسون ور ربين إسان قنانيس جيشو دبتي ور أمس ويتا آية نربي إسان إرادتي قرآمت بويا ربي وفيتي سجودة لقد يعني جيشو دبتي دبرتي سندبنان ورسان الرهافه سمبو دورسان الرهافه ورجال سن الرهافه اكيساني سننتاني اكيساني سنتي شريعه بوتو تنقبني اكيساني سنتي خرابري درندمني صراط مستقيمين رندمني جرسون خررا تيمانيت عباده ربي الله ميدانيت صلاه ربي الله ارغراني جچور دوبتا ايت كنكيتت ويتمال جدو. فخلف من بعدهم ايغا اساني تي هفي جدا خلف هفان امني توكو اساني را هفي سنبودا اساني را امني توكو هفي جرا جدا اي فجاء من بعد هؤلاء الانبياء المصطفين ايغا انبيوتا فلمتوتا ساني تي دوفي جدا اتباع سوء وضلال خردفتوني كرا حمر ديما جلتوني سنبودا دوفان جدا خلف جتون كوني أصلين خلف جتون كون تك خلف جتون فتت جدان كون هما نمر رابكبون جدان خلف جتون وان ورئيس دور الدبر رابكبو تكون خلف جدان هاتو لماني خلف جتو لا من كون ساكن يوته بي خلف جدي يو لا من كون فتحيته معنى كيستي يو لا لدان جرا جدان خلف جدي هدو ويتا سكون لامين دفو شري كيستي والربكبو يجتو كنا يو سكون لامين دفو خلف يجتو ور أقاسيهن أم كاتيكن أضاع الصلاة واتبع الشهوات جدا ورهمتو دام بكبو يجتو كن خلف يوجد أمو فتح لامتي خيري دا ور ربكبو يجتو ور خيري دام بكبو يجو فتح لامتي دفو كنافما جرى فخلف من بعدهم ايغا انبيوتا غغاري سنيتي بكبو اي خليفه ايساني بكبو ايساني تيخلفون بكبو انجتو اضاع الصلاه صلاه ربك ارغران صلاه ارغرون متى انتيسو تهينا وقتي اشاره صلاه دبني وقتي ساكه سباسو تهينا اضاع مجد امرتينو غدو مجد ام صلاه ميدو جتو يو كصلاه متى انتيسو تاتي هن كفرة علماء نخجدن بيكاد أيوك صلاة دي ستات متادان نكفرة جدن أهدين جدوك نافي جدو كافرة صلاة فمن تركها فقد كفر حديث صحيح مسلم كيستي لفق كيستي نمن صلاة سنديس كفرة جدن كناف جدش نقم سن صلاة كميدا جد واتبع الشهوات واللبون ساني فيتو كهردفا صلاة اللي ارقرنيت واللبون إساني فيتوان أدى كرامة لأن تبرتي قديدو تهينا واهتو تهينا كجيبو تهينا وان أدى واللبون إساني فيتو خردو فانجنا سلاني سلا أسو جرات دي أسو دقادان سلاني سن سلا تمتي أكم تاتي سلا سلاني سلاني تنهى عن الفحشاء والمنكر هم ترانا مروبتي وان جبما تهرانا مروبيت نمتج صلاة دقايو صلاة يو صلاة نساء صلاة خشوع قبض صلاة حقيقاتا حمتو إرادو قم جيجا صلاة نسو نرقرمت جنان وان سنبودا مرتينو إرقرمتك إذا صلاة إرقرمت نمتج سني

ربين نما تقول كميدو متي جنات عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنات سينا جنامي جنات عدن كن سرى بدل جدان جنات عدن كن يدخلون الجنة جنات سنرى بدل جدان جر يكسيس النسينا جنات عدن جنات تيسما سينا جنات إسكيس يوم را إسكيس تان إسكيس تانبان يجتو التي وعد الرحمن جنني يوم ركيسة أنسون كربين بالمين عباده قبروت إساتي بخبال لمين بالغيب حال ما إسان الرافقو تهد حال ما إسان الرافقو جرد وصمان بين جنة سنأكنا جراء إساء وصمان بيكين ربي نما أكنا دلق جنة أكنا إساني كن جنان يا ربي جنة سنوكن جرانيت ويتكر التنين لكم رسول صلى الله عليه وسلم جران يو جنتك رتن فردوس الأعلى كرت داجلان فردوس الأناس كرت داجلان مؤمن توني اتأمنني وسمع إجاهن أرجين ون ربي نوهم هند لغا جرانيت بل لم ربي هند لغا جرانيت لغا أمسن بالغيب يجون وسمع إسان الرافة جوجرو يجو وصوبكم إسا إسان الرافة جوجرو إسان سن لغا أمسن إنه كان وعده مأتيا إنه جدكنا دبين جاني دمير الشأن وان جاني كانت ديبس ولن جرا إنه جدكنا تكارب ديبس ولن تاجا ربين كان وعده مأتيا بل لم إساس أفما تهجد إنه جدكنا رب التلوة ديبت وعده جدك لن أجمت ديب رب مت ديب على جو تكامو إنه أي الشأن والحال دبين جدكنا كان وعده مأتيا بل لم ربي كناس وان اني مؤمن توتا بل لم يو اكنت سلطني خرا غاري كبتن جنته سين تنجلي كاين نما بل لم سن مأتيا ينجتون رفما ته كيتسن دفني وان ربي بل لم سن مالي جنات جنته دفني سين وفتا انجتو مأتيا ينجتون كن مبني للمفعول ومبني للفاعل ويتجدا ظاهر إساء مبني للمفعول مأتيا ينجتون أفما جتا أفما كوري جنة سنيف كرفاه إساء أفو جتو كأفه اتقال جتو جنة سنيف وري قرين أمو مأتيا ينجتون كن أكو مبقى هدوتي وزنين مفعول كن فاعل اتلي فترون دندامو أي آتيا ينجتو ورفا تريتو جرا اياتيا رفاته يجو انه كان وعده بل لم ربي كناس انته ماتيا يجون اي اياتيا رفاته وان ربي بل لم يزود ما رفاجه غافكن درو كدراتنتو الرجالا جدن بكتنتي وان ربي بل لم يك جنته جنته رين نمت انده ورئس كرفا كانت تدقا بل لم ربي جنن ربي نما بل لم يسن رفاته كورثتين رفيت قالوا يجو معنى نتا كان واني آتي أنت يجيرو هنجيرو جران أسلتي وزنين كل جتو فسرون انتا رفاماته رفاته يجت اللي فسرون انتا أكما إنك حميد مجيد مجيد يجو كان قد فما يجت ويتفسر يعني معنى ونوات تفسر ويجا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها جنة كيستهن أغيان جدا لغوان حاسوا فقطا وهن دغان إيغا ربين جنة سنسيكني جنة سنسين ته أول ما ورى فيلمي جنة سن ورى دقاري دلغي ورى أسر رتو دنيا رتو وان همان دبتيني ورى سار جاته أجبت الله ومتك لا يسمعون فيها لغوان هن أغيان جنة سنكيستي لغوان وان هما وان فقطا هن دغان جدا إلا سلاما يجون نغا والغافيو تاتي مالي جدا نغا والغافت مالي وفي سلاما نغا والغافت يو تاتي مالي تكا ملايسان إسان الرد سلامت يو تاتي مالي وان إسانة كي ستك أغان تقو اللي ننجر جدا ما جدا ما نانكنا وان همتون جنة كي سنجر سويت وان غمتشو مالي بكي بكا غمتشو تي خوما غمتشو قفة أغان جنة كي ست كنافو ويتولد رفان سلام والغافت ملائكان ويتيرت سينتي يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم غرم رانتي سينني ملائكان سلام شانين ججو كان ملي واني

قل قل له يا جبريل كوانجتو السيروتي جدين غير جماعة نجوا نبي محمد سجافة جدين جتو ما الجتان وما نتنزلوا نت ملائكان همبون جدين إلا بأمر ربك أجج ربي كيتيتي ملي أكنان همبون جدين أي قل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها وفما كاني همبواني جدي يا رجما كينا ما لي في ملائكان وان أجا من دلقان وان ربي دلقان جدين سن اتياكان وان كانته أمر ربي تملم بون جديني yo rabbin buin anjare male an ufin dufun dan tahu kanaf tu rejadi ma tur tejaran te yoga khatam tejecha lahu ma bayna aydina wa ma khalfana rabbu ma fi wanni nudura le wanni akhirati tacci de no ta qiyama ta dufu jirtu tun le rabbu ma fi wa ma khalfana wanni ufdubat di ne tadabar ke taduran dabar te le rabbu ma fi marti situ u matti le tamarabbiti han ur fatin satti le tamarabbiti amri isi garaga galchi le tamarabbiti وما بين ذلك وان اما كيف جرو لين وان جدو كان لين تم ربي شنات وما كان ربك نسيا ربي انك رافتان ثاني ارام فتيسن ابن حكم ما في بك سرنا ترسي تجا دبي سرام فتيسي مي ما ودعك ربك وما قلى جنان سوره بها في ست الليل ربي سجبت كاوتي دي سيمي كافر جدانسان وهينو تراتوري ربي نوجب بيدي سجرة جان كافرتون مشرطون لقريشي كان جدانيت أكوان جبا في جبريل نربون أبيتي إرها سوان دبين أكسيمتي ربي نوا إرام فتيسن بيفني حكمة ما أفي بيكو ترسي سجرة ويتفده حكمة أفي بيكو ربي إرها ترسي رب السماوات والأرض ربي نمري إسا ملين بون جنسون جتشا كأمري إسا ملين تنبون سن رب السماوات والأرض أوما سمي تربانيتي في دجي تربانيتي وما بينهما كوان جدو تنلمان اللي أومي وان جدو سمي في دجي اللي كأومي إسوما رب السماوات يجون خالق السماوات ومالك السماوات هن أرفتان سمي تربانيتي في دجي تربانيتي اللي إسوما هدجي تربان افتمي تربان اوم اللي اسم وان جدو كناك اوم اللي اسم فعبده رب مسان قبريكا اساتها قدتا كسميها نورفت كدجيها نورفت كجر لكشو اوم كوان جدو كنا اللي اوم سنتو قبر من سهن نورفتا فعبده اسم قف قبري رب مسان قف قبري واستبر لعبادته اما قدابت يجو إبادة إساسا نردت أفسي في إردت قدابت صبرين صديق دي قودم في أقول لماني جلانيتي أتتعى أردت أفسو لين إبادة قبت سن ردت قدابت إساسا نردت أفسو لين صبرين مع سياد لقو إرى لبوتك أفدي لبوتك هيته إرى أفسو لين صبرين أكما سن قلتي ست قلتي وانما رفتشيس وانما لالي سردت أفسو لين صبرين صبرين غوسا سدينينو بربادم تو دغبروت ربي كنرا كنافو رب ما سنقف غبري سملي غبرمان برانجيرو واستبر لعبادته عباده اسا سنيف قد ابدو الرت قد ابدو اوبسي الرت قد ابدو رانكيني جيرو رمات انا كيستي وانا مره دبروت كولا مامتي غابتو كو غمچو غابتو كو ريفچو غابتو كو قوفا غابتو كو بيلا غابتو كو فيا غابتو كو ركوبا وان كانت هي كونمرتي اوف صبر باكيسا كان مره كيزتي عبادان بنيادان ديم تو تهلكنين ديم تو لكه جرا حفتومتي هم بربادم تي عبادات انا كونمرتي اوف صبر باكيسا كان رب ما قف غبري كبيرا كغبر ننجرو واستبر علي واستبر لعبادته اي اثبت على عبادته عباده اثاره اللي قد ابد يجو هل تعلم له سميه سلا ربي كناف مغو بيتا في مغو قبا ربي كن مغو إساف بيتا مغو كنا بيتو سمي جيتون كمقات كنا قبو يجا kama maka kana gabu moggo namne janin namne lama magani sayo alfakate bal janin moggo janin makan nam lama yo alfakate moggo janin akana jechu mal jechu re kasifat amma inni wa namma inni himamen kana qabu baita fi rabbi kana kasami umudan dahu kasami han urfatu dandahu kadachi han urfatu dandahu kawan jiddu tana han urfatu dandahu ka ibadani saqofa aftahu dandetu ka ibada isa irati gadid abatutti ajajamunamni akana kana hal ta'lamu lahu samiyya jechun manan kana falaysa lahu mathilu wala nadiru yusharikuhu fil ibada jajja ibada isa kana kesetti ka itti wahela goda wahitu njiru ka akka isa njiru jiru hiddu wa itagabbarin sadubbatu رب السماوات والارض وما بينهما جمعنا وان خلقي رتق اجيل وا وا اومو رتق اجيل تدبت جنة ما دول اللي بك هدوك ما ليه قبر من سحق بلتو داف وا اومو دندهو وان بورفتو دندهو امري ساني قرى قبلتو دندهو يعني فجيسو لكبسو كن نوفيد وقتو وانا كسي دندهو اجيسو كاسو كان دندهو دا ايغا كان سدين كان دندين نتاتي قبر من سحق انقلتو جيتو gabbara minsa hakan godatu kana hal ta'lamu lahu samiyya jada rabbi kana moggo beita moggo ni safin jiru yeccu e la nadira lahu wala mathila wala sharik wa hal wahitun qabu fakkata wahitun qabu ka akka maqa akkana maqa akka amma ittihimne kana qabu to kullu jiru yeccu sanidan sai mal jada duba wa yaqulu al insanu ilmina ma ni jada ja ilmina ma jaccu kun islama sitti umuma هاته عامي أكناك نور رسول الله ونجلنين عام من أريد به الخاص عامي خاص اتفاد مجلن إنسانك نور كفر قفة اتفاد مجلن ور كفر قفة اتفاد سلا إنسان كأمن يجيك كفر لين إنسان غري عام مخصوص يعني غري مو عام من أريد به الخصوص عامي مجل قبو مرة يو خاص مكانته جباب سو مرمت اسمرت جباب سو كانتو اتفادامي اتي مارر ور ما كفر الرت جباب سو اتفادامي انسان كانا نما مرامي بي ور ربي كفر قفر الرت جباب سو اتفادامي جتو معنا نسا ويقول الانسان نجد ان ور ربي كفر نجد ان ور كافم ديدو ايغدون هين كان ور جدو نجد ان مؤمن ايغدون هين كان ويجدار اركان ايمان اتري يوم الاخره تامنون ويابو ذات يامنون هن كافمنت يامنون هن كافمنت يامنون أركان إيمانا جهن جهن الراتوك وان كانت هي نم إسلاما كسين جدو يجتو كنافو وري كافمين سديد سن كافرتون نجدان أئذا ما ميتو أي أئذا ميتو يودو إججما ما جدو جلتو سنة زائدة لتوكيد المعنى معنى جججبه سؤلاف جدو سنتي يود يا امك غمت يو كدو اتات لسوف اخرج حيا انين كوني فول درتيم بافما جراته بافما قبري اي بسيني اتش كي ستي بوتوتي بيي تهي دومي دد لسوف اخرج حيا كيم بافما جراته بافما كوني انفكاتو مجدجا كوني انفكاتو مجدجا ربي ما جنان دو بارا كان جدون ور اي غدو اي بيي تا اي حين كاف موتمان حفجرو كان ما جدان اولا يذكر الانسان سيل علم سيل علم ما كن يادته جدا علم ما كن سيل يادته ان خلقناه من قبل نتي ام دراه يقوم نجدو كان يادته ولم يكن شيئا كواتكهن تهن كانه متكهن تهن وان دبثماتك كاين انتهين وان بكماتك كاين انتهين نوتي درانو دبا مرائس ارغم سيف نجدو كان يادت وكمتي ديبجو كان كانا ديدا كوني سلا اوسوكا الفاتو تاتي غاف دراجل قبني ارغم سيف سنت جبات غاف درا غاف ان نجر ريت ارغم سيف ني اذا جيفني اسر ربم سيف ني ديبسو نوتي الفاتا كوني نوتن الفاتو جيتو كوني نوتن الفاتو جيتو كوني نوتن الفاتو غافين غيان جيتو ماري كجيتو غيان جيتون تكا هونغو شري جبدو كنا من جيتو دا takka ghayyan jechuun waa bii jahannama laga jahannam keessatti taheen akkas jedhan laghwi jechuun ammoo la yasmauna fiha laghwan jechuun haasawa fuqqataa jecha haasawa fuqqata haasawa nama guddaadhaan hin malle haasawa tapha haasawa fuqqataa achi keessatti hin arganii jechuun tayyib duuba rabbiin nuti gaafa duraatu dhabamarraa isa argamsiifne ka gaafa duraa dhabamarraa isa argamsiisuun nutti hin ulfaatin isaa ar'aan tana argamee asirraa dhabamsiifne kana deebisuun nutti laafaadha jedha sanitti aansee maal jedhare fawarabbika rabbii keetitti kakadhee jedha rabbiin ufumaan kakatata rabbii keetitti kakadhee lanaxshurannahum wallaahi isaan san ni kaafna warra akkana jedhee hin kaafamnu jedhee as irratti odeessu kana ni kaafna washayaaxiina shayaaxiina illee ni kaafna shayaaxiina jinniidhaallee ni kaafna warra isaan jallise san washayaaxiina axfiin kun imma kama duraa san irratti axfiina lanahshurannahum isaan ni kaafna washayaaxiina shayxaana illee ni kaafna jecha shayxaana jechuun warra رحمة ربي إرى درب ميجو شياطيني ورى رحمة ربي إرى درب ميجو شيطان ايجو تكامو والشياطين ايجو كوني معنا معاتي جدا لنحشرنهم والله نما سنكافنا ورهن كافا من وجد كافر توتا سنكافنا والشياطين اي مع الشياطين شياطين إسان جلسان سولين إسان كافنا شياطانو تا إسان جلسان يولين إسان كافنا ايجو ولين كافا من ايجو مردو معنا صحيحهم ثم لنحضرنهم حول جهنم ايغنا اسانسن والله نفن نجدا حول جهنم يجتون مقا جهنم اسان فينا خلا ابدا در اسان فينا جسيا يجتون حال اسان كجلبي فتنتهني حال اسان كجلبي فتنتهني حال ما دام هدت اوفني كابدت اوف مال غفتري ارانمني دنيا تنرتو ويتجرى بالداء درى من هداتي سوفن حقدا ده سلادي دي لفر هركساني قد ان دلقمان تولفيس سن بيد من هداتي كون ارى بيد جهنم تي سولسيس سن بيد جهنم سن اك بيد الدنيا كنا متي كانت دچا تربا تما تكاو دچا ديبا كيتيدو كيبيد كانا تتي اول اوف مكون وان انسان جل بي فتنيف تكا صدا ارادان غا جهني مغول ما نساني تو انسان باتو ددبد جل بي فتن جنان dhaabata dadhabaniif muddamsuu irraa sodaa irraa rabbiin bakka sanatti rabbiin haa ofolchu sodaa irraa jilbiiffatanii sodaa ibiddatanii irraa takka ammoo namuma aadama nama gara hidhaatitti oofamuuti namni gara waan hamtuutitti oofamu qalbii gammachuutiin ittiin deemu suura zumar keessatti wayita dubbantu aayanni hulaa ibiddaa وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها جل ويتورى جنتها دبتو امو وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها جل واوين كباجت ما نان كل ما نتانجر جدان ما لي في من جنتها من غمچودا بك غمچو بك غمچو المؤمن توت ايغن وانت هيك هلان حال هلان بناتاتين isaan eegan warra jannataa hulaan banaa wayita warra jannataa dhufu hulaa bananiif malaayikaan hulaa bananiif alamsiraa'eyha ka bal'inni fi haga biraa gahu kana bananiif akkasitti eegan warra ibiddaa ammoo hulaan cufa waytuma inni hulaa gahe jalaa bananii ol naqan aadama nama hidhaatikaa nama hidhaa hulaa bananii san eegan fidaniituma wayta hulaan gahan jalaa bananiitti ol darban jechu kuni marti maal kenna ka warra jannataa gammachuudhaan eebalama kawarra ibiddaa ammoo lolaan dhiitamaa lolamaa ashaa itti taphataa zuq innaka anta alaziizul kariim jedhaanii dhandhami kaa ibidda kana kunoo seeniiti dhandhami yaa kabajamaa yaa ulfaataa duraan ulfaataa ture jedhaniin kuni maaliifi qalbii isaa cabsuu jechu aziizummaan duraan jajjaboomni duraanii sun har biraa deeme biraa dhabame jechu ammaantan duumaa jedha dobbee rabbiin sanitti aansee جسيا جتون أقوام جنة كان جمع جاس وهو البارك على ركبتيه نما جلبرة جلبيفتين جداني جسيا جتون حالك جلبيفتان تهنين mogga jahannam dufan jechun ula jahannam dura hala kajir bifatan tahanin dufani jechun ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن اعتيا إيغنا والله نفون جل ربي لننزعن جتونكن بطهد عن جتو فورا يعني رحمة كامل أبا رحمة كامل فوريت كركف نيسان أكسيت كام نيسان فونا جتا نزعين أكسي ثم لننزعن إيغنا نفون همنا جتو من كل شيعة أي من كل فرقة توفتوتا إراهو توفتوتا دنيا تنكيستي أمريكي نتأقهو جدهن در يونفونا أيهم أشدو كمي إساني تكيسا إر جبار جنك مطوتي إساني جد جعير أساهم مطوتي إساني سنفونا جدا أيهم أشدو على الرحمن إسان كيسا كم ترب الرتي إر ججبا عتيجا جدشون بونا كيستي جدجا كبونا كيستي قوفا كيستي ربي تكفرو كيستي دانغا دهو كيستي كم تئر ججب جدجو لالي مطوتي مطوتي اكسيت كيستافونا جدا من كل شيئات شوفا توتا إراهو شيئا كل فرقة من كل أمة ومن كل جماعة جدجو فانا رباتي توتا مرنا يوجد تلي مرتو تقوم جدجو أيهم أشد جدجو كان أكا والعربيات التي إرام نسامال تها جدجون كاكا قد داكبا بكتنتي اسم مرتو أيهم أشد جدجون كن أيهم كن مبتدادا أشدون كن خبر إسات جدجو إسان كيسا كمتو الرجب رب الرتيجو بدي كيسا تكمتو الرجب هجا بدي كيسا عسيا جدجون كن ددا أي سيانا رب التيكو كيسا تكمتو الربدا كمت إر ربي أدب أبي جدامت أفتوتا كيسا متوتي متوتي فوتانيت ربي إبدا تدربي ور متوتي سن إبدا دچا إتغورا إتو أتشي كيسا تي إبدا دچا إتغورا أتشي كيسا تي ولو لنقاف أتشي كيسا تينا نوتي مرت نو إبدا ما دچا كسي كيسا جرا نوتي فينا بنا إسم بل سنوان سنوان نقابنو جاني ور متوتي كارا غورمي إبدا سانة جبه فمكون اللين وما فنت لن يجتوك أفضل ثم لنهن وعلم إيقنا والله أما اللين تنبي نجل ربين بالذين هم أولى بها صليا إسان وان إبدكنا سين تئر إبدكنا سين مل جج ور إر إبدكنا سين مل والله نبي نجل ثم لنهن وعلم dirrek yamati tolikti qabaman khula duragahan egachi gahani ibiddakana senu kahaka godatu war ibiddakana senu malunu durrabe kajada malihi dalagan isani hundinu bere jirti chuda akana jada rabbin thumma lanahnu egana wallahi nutinkun lanahnu alam nutu irrabeka bil ladina hum awla awla biha war ibiddakana se war ibiddakana tirra ana irra jalada siliyan jechun ay dukhulan jecha sen satti jecha ibidakana senuti takirra haka ibidakana senu haka godatu numatu rabe ka tokolle nu ka kenati be kunjuru jechu kanafu oso isamine akuma badi isatin mara ibidakan sen sifna jecha sayasla naran jechulle siliyani kanan tokko sayasla naran jechun ay sayadkhulu naran jecha ibidda seenu jira yechama sile yenge tolen sen se ibidda ditti ka irra haka goda tu jechu ka irra itti ana dai wa in minkum illa waridha subhanallah isini kana ra to kolle nun tane jada amma kuni walitti ka bada na mara analle sille ka to ko fe sana ne ka dabre len ka du fajiru len إذن الراتق نما تنتا نجد إلا واردها يوم تسنر رفه مالي يوم تسنر رفه مالي تقوط نوك بتسن الراف نقابه انجير جيك إبدر رفون كن سلكي سسيني قبط جيك تود مؤكام ربي تقوط به كان على ربك حتما مقبيا ربي كي ترتي درك أما مرتايا تهجده كان على ربك ربك يترتي تهنما هون داي بدر في دون سنججو حتما درقما ما قضيا مرتاياته ربين درقما فما قدت وفما مرتي سججا وفرتي وفما وفرقاي كل فيسر أكجر كان نما كان هون دا كدائي كشيكا كعالما كجاهلا كتكا كبدا مرا إبدخان الرهين أفجون كن أمري مورا ما ربين درقا مفرد تقول إيه هاي جيشا مرتيسة دوب ورم النسبة ورم من تو تهديد أكم تهان جنان كوني أكم حديثة كيسات الفجر جنة في در قياما بكتنام للآبة كان بكت ربين فوربك لنحشرنهم جدو كان بك حشرين تارغا مخانا بك اتنمني اتوالدتك ابا مخانا في جنة جدوي بالدجرة مي بك تانا قد اكيكتا يا جماعة كينا وانو يجتاجرو وان هفين سنقفني وان نما تقرر ايوها فونتين بك اتقجاك يا ما كافمني محشر اتوالقهن كانا في جنة جدو بالدجرة جرا ركيتشي ربيانين وان برانجيرو ركيتشي دلقا متيتي dalaga mateti yo dalagan ke jirate yo dalaga khairi kamate akum hadith ne nuhime wara kalb rabbil khatif akamidu ijatati akamidu akangasuditi wara dabrujira wara kafar da gulufuditi dabrujira wara kanama fi buditi sirata kanara dabrujira kanamara tajri bihi ma amaluhum ja rasul sallallahu alaihi wasallam dalaga isani tu deman jiran idan siran nikuni جسري جهنم خنرى أريكي تشغلاني تيرى قد ديساني أسر جنة تتشباسا وان أتي بقتنا الراكاتي جنة سيني فريق في الجنة وفريق في السير فريق في الجنة ويتسين جنة جرى أتي ديمتو إبدخان الرانتي ترتي جنة سينو كران كان مالين جير وان كرا خنرى اندبران دلقار دلقات تبالي وان براتي سينجير ويتخان دوبا الأوارد هاجة تنكني نسبة مؤمن توتاتي ور ربتي أماني إيمانة تقاك أبوتي إرم بهو كان جان أسمان ربهو كان ذي جلي بيدا حديثة كيزتي كهيمة ميامس جسري كان غما غمانا خلالي بجر جار رسول صلى الله عليه وسلم خوكون كاچرانا مغو أكا قري ججبة قري كجما ججبة تكا كجما كان رين نتوانو في بينو في تميسا لما ريك قري ججبة نمك عبدوثي تأتي الرجل نمك نجريك فمخدوس ناجم ورج قرمي أكاستيك علي مريوان نسون قديدي سجر أكبر لي ساي ساتي ورق أبي أكرا لفان دو جر أكرا كفناني سبق يتبوتو جهنم يتو جل جهنم رب نحافا سبحانه وتعالى إذن ويتكنا وإن منكم إلا وارد هاجتون كن واردين كني أكنت سراك أكن الردبروخنا سراك مكان الردبروخنا ورم من توتات أنكم آية براك سورة أنبياء تتتهي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون جدا ور تلتون إساني في الدبر تنوخنا الرد ور جنن إساني في الدبر ور جنة إساني في مرتسنة أولئك أنها مبعدون إسان سن إبدا سن الرافق يفهمونا إبدا سن إسان انتبو جيتو إذن وإن منكم إلا واردو هايتو لأنكين والإندبن ولمان مال جلر إن ورود نساكني إبدا ما قباد بروخنا ولكن إبدا إسان انتبو سبب إسان ور خيري ثاني جيتو ور خيري تنتهين أكما جين سر رحم مانس أسرة الراتي أسرة لفانما رويت كار ربا جلت كار هذا جلت كار رحمه في الرافت أقوم فيه تسيت تلان جرات هجرتو حقا دنيا رجرتو كان أفلق بيا بليتي ذكية يا بليتي في أفلق بي مالي في أتشرى بورا موثي نقا ربي يو نسطر مالي ربي نحسطر سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ايغانا ور ربي صداتو نهو فولتنا جراني بافنا نغا بافنا ور ربي صداتو نغا بافنا جرا وإن منكم إلا واردها انجل نيري تقوم كيسانون تان إلا واردها يو جهنمي سان دوفة مالي جهنمي اندوفة ايغا جهنمي اندوفة قبرة روتا هنا كاچرا قد كفيتا هنا ثم ننجي الذين اتقوا ايغانا نبافنا ور ربي صداتو سان كيسا بافنا جرا ونظر الظالمين فيها جثيا تنتيف نورا لبؤ في ميل أسرت كرار ربي قبطو دي ورا ربو في ميل تنتيف نفيها ibidda jahannam san kaysati ibna jisiyan halaka jilbi fatantah ninjatu irebaki baki gata ninjatu jalli ibidda gubbani ibidda dalbi ibidda gurfan jala gubbani ibidda baki tinagaman kana bijecha kuni asi acci gara gagale folatu male baka gadita unqabu kana rabbin acci kaysati isan ibna hal isan kajilbi fatantah ninjatu hal isan gatta undan de ninjatu magabaka tigata ninqabani re مال تو كانان انسان غيره واذا تتلى عليهم اياتنا يو اياتون تين انسان رتي قرام في القران كين يو انسان رتي قرام بينات اي واضحات افقلت كتات كان من ابن كشكال وهي ركو وهين قبل افبات انت يو انسان رتي قرام في قال الذين كفروا للذين امنوا والرب كفر سن ورم من توتات نجدن اي الفريقين خير مرنا لمان تنكيس تكاهو حواسه كان لمن كيسا كم تر رجالا دجان كافراتي هي كم من توتا كان كيسا ور كفرت يدا من ور كافرا كان ابي ور من توتا كان كم تر رجالا مقام انجتون اي منزله صدر كادتي ار ور كبجا قبو اينو جدان قل فودمان كبجمان كا دنيا برجيف كوان مر تبرجيف اينو واحسن نديا واحسن نديا انجتون قد نما قبلنا تله kanamni wali injiru kanamni hiddu wali injiru wa hasanu majlisan te sumti ta butu ta te kawali insan wa mujtama'an fariquna an fariqukum murnake nakanamo murnake sani jalani mu'min totan nuhimo isintu khabaja nam biratille manzila bakate sumatille bakate sadarka qabdu qaba bakate sadarka qabdu nuhimo isintu qaba wa ahsanu nadiyan jechun te sumatille takka hawasa tille e mitir hawasa gudda qaba hawasa gudda kam tu irqaba me nu kafirto ta fi sim mu'min to ta jananin isan lalchi isani yo atirati titol ta akhiral le majtol tu sian yo atirati tiballat ta akhiral le majtiballat tu sian dubina kasimiti dubara bi majja tu jawabe wa kam ahlakna qablahum min qarnin nutime qatam sababa kufri isani tif balle sin qablahum isani durati min qarnin jechun warra jarra hedduudha jechu jarra heddu warra madura dabre qarni jechuun waan amata dhibba tokkootiin jedhani warra zamana hedduu meeqaatan balleessine ammaan dura sababa kufri isaaniitiin hum ahsanu asaasan isaan sun warra amma akkana mumintootaan jedhu kanarra kagaarii tahan asaasan jechuun meeshaa qabeennatti asaasni waan zaahira mul'atu waan meeshaa manaa دنيا إرق أبين نتيج ورئيا جيجو لالشنمات التلي كقام لساني بريدا كفول لساني بريدا كأنالين الرامل رسو جيجو دوبا ويتكار جرور ربين لالش أكيس لالتان كناميك جيجو لالش أكيس نما لالتان كناميك أكيس أسرت دنيا كباتو في سميكيس برارو في بحركيس ديمو في كتبتني نمو في جلتي ديبزو كنامتي كنامتي دبين دبين إيمانا في كفر مالي بكيش ألميا بكا تنامتي الآن كنافو اسم مور أما كنامتي ور أفدراتو ورق أبينا إسنجالو اسم أما ممنتوتا نوت إسنجالا يتنينتنا ور أما درا ور إسنجالو لا لامي سنر غاري أثاثا يجون ميشا كبيرنا تججا ميشا كبيرنا دنيا كبيرنا ميشا ذاتا كبدو كبيرنا ورئيا لالكنمات التلي كذات تساني بريدا كأنانين الرامور لتجدتو ورئيا جدتون لالكنمات التلي كإر بريدا يجا قل جدي يا إرقماكين من كان في الضلالة نمن جلدنا في ستتهي هل يمدد له الرحمن مدا ربين إساني فهات إيرس جدتو مدا إيرس سينسا ربين قبا إساني هاكبو جتون نمجلته ايغا كران اتهمامي دي بودي دي جلن مسان كيسه اتهافو فوجو اكوما ور كفاري اما اللي ايان دفتي كفرون كفر مثانيدا كوني كفر مد تيدا فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم اذا جلنا ربي لين قلبي ثاني جل سجدا كان حسبتي و من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا جتشو الليل أكو مثلا ربي نساني فهائد أوكا مدا بيرس في سينسا ittihadisu akkumisan jallatatan istidraja jechu akkaisan yo namtichi kufri ke tirage chmalti ballatte rabbi isadage itadawde maicha hatta idha ra'aw ma yu'aduna wa hada waitar gane fitti wan ballama godaman ha isan jiraachisu hanyatani ha kufani akkafadanitti hajiratani haga waitar gane fitti wan ballama godaman imma al'azaba takka asirratti duniya ke sarratti azaba argujechun du'a bodi ama absama wa imma sa'a takka qiyaman itilabatetu qiyaman guyya qiyamada itilabatte ibiddasenu haga tanar ganitti amman tana rabbi insan umri hade rasuka fasaya'lamuna gaf sambeku jiratani gafa asirratti takka azamni duniya tu isantu takka azamni akhira gafa isantu ke beku jiratan man huwa sharrum makanan wa adafu junda isan ke sa kam tu irra bakkati irhamatahu gafan bakka bakajiru bakatadar kan isajirutti kam tu irhamada wa adafu jundan warana tille takahu nama qabenna tille kam tu irala fajechu gafan argani akamma nama lenu tu sinir raqaba duniya lenu tu sinir raqaba zata lenu tu sinir rabare da jadan kana miti gafa qiyama takka duniya kanarratti bojamani takka ajjefaman takka qiyamatti ibidda jahannam sen sifaman san kamtu bakkagari irra argate gafsan betan jechu kamtu irra nama qaballe waada fujun dan jechu tawaran isa irra lafale muminto ta moizani gafsan bekani jechu wa yazidu llahu alladhina hatadaw hudan rabbin warra qajele fi qajelu maida akkuma warra jallati san isan dinan jallin isani idae warra qajele fi qajelu maida والباقيات الصالحات خير عند ربك حبتو غاري تاتيتو خير عند ربك ربي كبرت الرجال تودا ثوابا بوا قدان ما قباتوتي وخير مردا اتديبت اللي اتدو الرجال راجدا باقيات الصالحات يتون صلاة عبادة ذكر ربي وان أجرين اسي نما فحفو جتو ربي برتي وان أجرين اسي نما فحفو جتو انغافتان سلي ينجتو مالي كجدو اي دخولان سين سجدة سين نما ابدسينو ارى حقاق بجدو نما ابدسينو حقاق رس سلي ينجتو اي دخولان للنار يتو ابدسينو يتو ابدسينو سلي ينجتو طيب نبي ينجتون لغافتون نجرا وأحسن نبي ينجتون إرنا مكابا يجتا إرنا مكابا وأحسن مجلسا ومجتمعا يجتو كم ترنا مكابا يجتو كم ترنا مكابا باقيات الصالحات يجتون أكو مجلن كان وان خيري تهيك خيري نسينا ما هكو هندما سنت الرجال وان إساء والتكابا دنيا إساء والتكابا تدجيتي فتسميك السنبرة رين اللي خند إسير والنجال وان الرانتنا عبادة ورّي قدتة أجري أرغتون سنتو جالا ورّي دنيا تنرى حقم قدتة قدتة فان اندبام تودا ورّي حفو أمو وانا تخيري أسكيسة دلقتة ورّ خيري دلقتة خيري انسو نساني حفو ربنا هاتاشسو حمتو ربنا الرهادي بسو درس انتقان ديرة الليل ديثما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته